صحرتنا تتحسس معانا النسمة والأصالة البدوية. تابعونا على الموجة 100.9 FM واسمعوا معنا الفن البدوي الأصيل. نفزاوة FM الأصالة. شارع الواحة رقم الهاتف 93-551-350. أورون زوجك باللي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50 068 486. عرض إشهاري ببليسيتي الذاكرة الحية. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج الذاكرة الحية. نواصل إذن برنامج فيما تبقى منه إلى فقرة حنين الذاكرة. حنين الذاكرة. إذن في حنين الذاكرة طبعا يستبد من الحنين إلى ذكرى متاع الطرق الصوفية في جهتنا، معناها الخرجات وكل الحضاري وكل اللمات، معناها كنا نستبشر وقت نسمع ثم حضرة، كنا القرية كاملة تلقى ندوروا راو اليوم ثم عسوية. إذن حصلوا إذن اليوم كم كنا استمعنا إلى الشيخ خليفة بقدمة في العسوية، وسمعنا الحاج عبدالله بقاسم بالحاج. عندنا قطب آخر من أقطاب الإنشاد الصوفي و اللي هو باع وذراع في هذا الجانب، معانا عمي محمد بن سيدهم من تنبيب، هو أيضا يعتبر قطب من أقطاب الإنشاد الصوفي. رحبوا بيه مع بعضنا. ألو عسلامة. أهلا أهلا بعم محمد، مرحبا بيك. أنا أحوالك لباس؟ صح لباس عم محمد، الحمد لله، عايشك بارك الله فيك. إذن اليوم نحكي على موضوع متاع الإنشاد الصوفي ودوره الاجتماعي والنفسي والروحي، كيفاش كان يلم الناس وكيفاش كان يبث روح المحبة وروح، وكان معناه يعمل الجو ذاك الصوفي اللي ينتشل الإنسان من مصاعب الحياة وتعبها وكذا، يعمل جو نتاع إنشاد صوفي فيلم الناس، وتلقى الحلقة الصوفية مخلطة كبار وصغار والناس معناه يعني غناي وفقارة، ما ثماش فرق بيناتهم، كلهم معناها في يحسوا نفس الإحساس وكلهم أنا يرددوا أنا نفس المداحة ونفس الإيقاع. أحكينا على ذاك الجو عم محمد. الله، كان جو منعش، هو كان جو منعش. نعم، هو أولى كان لهوة. أي في الأول الاستعمار. نعم، تقوى وقت الاستعمار نظرا للهوة الناس. أي وقت اللي الناس تصب تشب الصوفية وترقص وتشك وتاكل العافية وكذا وكذا. نعم، الاستعمار يلقى فجوة في الوضع هذا. أيوة باي. لكن من بعد ثم ناس وقت دخلت الطرق هذه دخلتها بطريقة صحيحة. أيه قاعد تسمع فيه ما هو؟ أيه لا معك محمد، احكي أو راح تسمع فيك. دخلت الطرق بطريقة صحيحة، طريقة علمية. أيه تبعت الشيء اللي هو صحيح. أيه ومؤرخ ومكتوب وصحيح، وتركتك الأشياء متاع الرعوانية، متاع الشعوذة والرعوانية. أي صحيح. أي باهي. كانت فهمت، وعاملين نظام بالنسبة للطرق، عاملين نظام، عاملين مقدم. أيوة، وعاملين شاوش، وعاملين نقيب، وعاملين بشاوش، يعني أمور منظمة. أيه واخذت الطريقة عن ثم ناس خذتها عن روية علمية ومعرفية. أيه تبعت المعرفة، مثلا الشيخ الفلاني الشيخ سيدي عبد القادر اش كان يعمل باش يربح. أيه باش يربح عطف الله سبحانه وتعالى، اش يذكر واش يقرأ، واش شيخ علم يقرأ في 500 صغير سيدي عبد القادر. صحيح يقرأ في 500، ثم فوق واحد تلقى فوق جمل، واحد فوق بهيم وكذا، خاطر ياسر. أيه وهو ويسمعوه الكل. أيه أظن الناس أظن، ثم يعملوا هكا المتاع البندير ترفيهي هذاك. أيه ويذكروا فيه المناقب، يذكروا فيه المناقب متاع الشيخ ومتاع العلماء ومتاع كذا ومتاع. أما شنو الصحيح في الصوفية؟ هو الصحيح في الصوفية هو اللي أرخوه العلماء. أيه صحيح، الشيخ المنلى وثم الشيخ الكلاني وعلماء أرخوا أمور صحيحة بالطابع ومطبوعة. إيه مش رعواني ولا متاع يعطيني ويجيني ويسلط علي، لا لا لا، هذيك كل أمور ترفيهية وبرا متاع، أما صحيح هو سيدي عبد القادر كيف يربح، علاش يربح، اش ذكر واش قال واش خدم واش قعد في جبل ثاني كرعيه فيه يقرعها ويقول لا اله الا الله ويصلي ويقرا حتى ليل عيب، يقولوا عيب هو وصل عيب مثلا يقرعها. ثم امور علميه ان طهر العشاء الصبح به صلى في 40 عام، ما شاء الله 40 عام، وضوء العشاء يصلي به الصبح، ما شاء الله ما شاء الله، باش يربح. وعنده فهمتني ولا اوراد بقوله لا اله الا الله وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله وكذا، هذه كل ليله يؤديها. نعم يؤديها هو وتبعه باش يربحوا رضا الله سبحانه وتعالى. هي خاطر ثم ناس عم محمد ماشي في بالهم ماشي في بالهم طريقه قدريه ولا ذي معناها تاع شعوذة وكلام فارغ، معناها راني ما نسمعش فيك يا سليس باي عم محمد. قلت لك ثم ناس هاي يتصوروا اللي الطريقه القدريه ذي شعوذه معناها ورعوانيات، في حين لا أن... لا ما نحكي انا اعطيتك على الرعواني ايوه واعطيتك على العلم صحيح يعطيك صحة اي بالضبط. لا العلمي هو تبع الأوراد متاع قوة لا إله الله والصلاة وتقى الله وخوف الله وقلة الكذب وقلة النفاق وكذا، هذيك أمور علمية بحتة. نعم أي والبحث في مناقب هك الشيخ اللي أنت باش تتبعه صحيح أخذ عليها المناقب متاعه باهي. ثم حتى كتجي تمدح على مدح الشيخ الراي تختار المدح الصحيح أيوة. موش متاعي يعطيني ويجيني ويسلط علي لا, أيوة. لا لا لا لا لا لازمك تاخذ هذه. هل ترى هذه مطبوعة رواها شيخ علم على الروية أيوة. وإلا متاعي يعطيني ويجيني ويسلط علي هذيك ما عشتك مع الجايبة حقك أيوة. هذيك متاع توكلت كسكسي بالضبط. مع محمد تعطينا بلا محمد أعطينا أهم باش نحلق احنا نحكوا على الذاكرة. أعطينا أهم المنشدين كانوا يجدوا معاك وأهم الناس اللي تعرفوا في القدرية في جهتنا على الأقل القدرية أي على الأقل تعرفوا القدرية والله بالنسبة للنفذة واجتها عن طريق طوزة أيوة لأنها الشيخ المولدي أي الله يرحمه الله يرحمه نعم والشيخ إبراهيم بن أحمد أي هذون واحد ساكن في نفطة ومات في نفطة وشيخ المولدي معروف زويته تقرت القرآن وخرجت العلماء أي. من ثماك سمى واحد يقول الشيخ الحسين والسيدي إبراهيم بن أحمد أي جال أبو عبد الله لسوق لحد زويته لتوم موجوده أي جاب الطريقة أيوة جابوا الطريقة للنفزاوة أيوة اعتنقتها ناس عند ثم ناس شدت الطريقة هذه كما حكيت لك تبعت الأوراد والقراية عم محمد سمحني ها عندي هنا أمس دخلت في الانترنت وخذيت معلومات برشا على القادرية أنا باش نذكروا خيالنا المستمعين ذكروهم بالطريقة القادرية قواعدها طريقة القادرية أي القواعد نتاعها ذكرها بعض الدارسين اسمه مخلف العلي يقول أن الطريقة القادرية عندهم بعض القواعد نذكروا بها وخيانا ونواصل حديثنا. أول قاعدة نعم القاعدة القادرية لا نعطيك القواعد اللي تقوم عليها الطريقة القادرية لحظة برك. القاعدة الأولى الالتزام بالكتاب والسنة الالتزام بالكتاب والسنة ثم عندهم حاجة لحظة محمد لحظة هتقولك عليهم وبعدين نواصل حديثنا لحظة برك. أول قاعدة الالتزام بكتاب وسنة يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول اجعل الكتاب والسنة جناحيك طر بهما إلى الله. معقول لا معقول هذه القاعدة الثانية يا محمد القاعدة الثانية الجد والكد ولزوم الحد حتى تنقد معنى الجد والكد في العبادة كما تحكي أنت معنى أثنى سقيه ومعنى وقعد معنى 40 عام كذا هذاك هو الجد والكد ولزوم الحد معنى لزوم الحلال والحرام حتى تنقد النفس معنى تتساق بالضبط والأخرى عم محمد الاجتماع الاجتماع والاستماع والاتباع حتى يحصل انتفاع يعني أن تجتمع بشيخك وتستمع أوراده وكلامه حتى يقع الانتفاع والأخرى الاعتقاد بشيخ الطريقة العقيدة صحيحة مش وبعد تالي يقول الجيناني الشيخ عبد القادر يقول يا بني يا بني إياك أن تنظر إلى شيخك أنه معصوم، إنما هو بشر يخطئ ويصيب، فإن رأيت منه مخالفة فابحث له عن عذر شرعي، فإن لم تجد فاستغفر له الله، فإنه بشر يخطئ ويصيب. وكذلك وكذلك من قواعد القادرية حب الشيخ يعني احترامه وتقديره، والدعوة إلى الله في ذكركم أنتم في كل مداحة تقولوا والله ما تذكروا الله فيك، وكذلك كثرة الذكر ذكر لله تعالى. هذه أهم القواعد القادرية، هذه أهم القواعد القادرية. نعم ما شاء الله. إذا تذكرت قاعدة فيها قاعدة أخرى. أيوة. أن قبل مثلا وقت اللي يديروا الحظرة. أيوة. ولا يجي شيخ. أيه. يجيب واحد ولده يقول هذا يعشق عليه. أيوة هاي أش يقولوا يقرأ الفاتحة. أيوة. ويقولوا السنة تجمعنا. أيوة. والبدعة تفرق. أيوة. إذا كان هو تبع السنة. أيوة. فهو منا. أيوة. وإن كان هو تبع المفسدين والكذا. والبدعة. إحنا أبرياء منه. صحيح، هو شيخ جلاني الطريقة بتاع السنية حنبلية. من حملنا الحنبلية. هو الطريقة السنية حنبلية. نعم نعم. بالضبط. فهمتني. ثم هو عنده ورد، عنده ورد الشيخ عبد القادر. أي. يعطيه للمشايخ اللي جو، خطر احنا ما راناش هو أكيد. اما المشايخ اللي خذنا عليهم احنا. اي عندها في كل ليله مثلا قبل ما يرقد يذكر 500 ما شاء الله 500 ثلاثه لا اله الا الله. ايوه. واحده استغفار. ايوه. ومية هذه. أيوة. ومية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله. هذون قبل المريد للشيخ عبد القادر ومتبع الطريقة القادرية. أيوة. هو هذون يلتزم بهم. نعم. التزام. ثم الشيخ عبد القادر أول حاجة نبه عليها هو الرئاء. أي. الرئاء. الرئاء نعم. الرئاء. نعم. خاطر يقول من كان في حالاته متواضعا. أي. عزته جميع البرية. ايوه اي. ومن حدثته نفسه بتكبر كان صغيرا في عيون الأقل. الله الله عليك يا محمد، هذا صح. أمتني. اي من كان متواضعا و... نعم أي. لان الشيخ عبد القادر هو راه ماهوش متاع مدح. اي لا راه متاع علم. متاع علم صحيح، متاع علم راه حتى مدحه راه فيه علم. نعم. وفيه لازم وقت يقول كلام يتحلل. اي لأن ثم كلام قاله، ثم كلام قاله يخوف. إيه. يخوف وقت يقول أنا كنت مع نوح بعل سفينة. إيه إيه. بحارا وطوفانا على كف قدرة. إيه. يعني نقول شنو الشيخ عبد القادر حتى يولي مع نوح؟ هذيك ربما فهموه غلط، وقت مثل ما فهموا الابن عربي وحسين بن منصور ومولانا النفري وجلال الدين الرومي وغير ذلك. أيه. فما مغلطين راهم متصور. فهني وقت اللي يقول كنت مع نوح ولا كنت كذا يقصد ان روحها الحلوليه نتاعها، معناها الروح نتاعها كانت لا من بعد قال انا كنت في العليا بنور محمد. اي نعم. وفي قاب قوسين اجتماع الاحبه. اي نعم. بحيث هرب طول للرسول صلى الله عليه وسلم طول. اي صحيح. نعم. خاف لا يضيق ولا يجهل. أيوه. ولا خاطره في رساله حاله. نعم. لسان الحال، كلام لسان الحالة وكلام الإنسان مرتاح. أيوة. هم مش أخو. قاعد صح. نعم. أما فرق ما بيناتهم. حبيت معلومة نقولها عم محمد شيخ. أهلا. يقول عبد القادر الجيلاني معنا لقب بمحب الجهاد، جهاد النفس معنا جهاد النفس. صور الناس في تلك الفترة لقبوه بمحب الجهاد. علاش؟ لأن شعاره. والله ما سمعتكش مليح تو. به قلت لك شهرة عبد القادر الشيخ عبد القادر الجيلاني. أي. لقبوه الناس بمحب الجهاد. محب الجهاد. أي جهاد النفس. علاش؟ لأن كان شعاره كان مجاهدة النفس وتزكيتها بالأعمال الصالحة. معقول. حيث أنه قدم بغداد شابا سنة 488 هجري وجلس للوعظ 520، يعني المسافة دي كل من 488 هجري. أي. 520 هو يتعلم ويقرا، معناها يعني موصل تصور من 488 12 و 12 و 20 32 عام هو يخطب. قالها بصريح العبارة قال وأوصيكم كسر نفوسي نعم فإنها مراتب وعز عند أهل الحقيقة. الله أكبر. نعم صحيح. وأوصيكم كسر نفوسي نعم فإنها مراتب وعز عز عند أهل الحقيقة. نعم نعم فهمتني. هو كسر النفس هذاي ايوه كسر النفس هذاي هو نادى بي ايوه اي أيوة. انسان ما ما ما ما تعجبش روحها ولا يقول هاني لا لا لا ديما كسر النفس ديما نعم لازم يكون متواضع يعطي الصحة. ثم الحاجة الأخرى الميزة الصحيحة سيدي عبد القادر نعم أن في مدحة أو في قولة نعم تجنب الدعاء أيوة دعاء الشر على الناس يعني معنا صحيح لو جماعة الأخرين دعوا أيوة لأن لزولهم أيوة لزولهم بالتكذيب وبالكذا أيوة دعوا أيوة هو مدعش أيوة نعم هو مدعي حتى لحد هو طلب إلا الغفران للناس نعم وطلب إلا وقال زاد قال إني راني ما يجيني كان الأتقياء أيوة راني يعني لأن هو شيخ علم نعم يقري في الطلبة في 500 صغير أيه ما هاك الناس اللي تمشي وتجي ومتحرفة ومرة يخش منا مرة يخش من غادي ما حبذهمش أيوة صح حبذهمش حبذ الأتقياء والعقلاء هذول اللي حبذهمش نعم حتى في مناقبة نعم في مناقبة وفي كلامه وفي كذا حبذ الناس العقلاء والناس الطيبة ما حبذش الناس الخايبة باب لا عم محمد ذكرش المدحس الحلوة ذيك بتاع القدرية عندكم عبد القادر يا مغيث الحيراني ذيك تذكرهاش اي اي عنا نجموش ننزوهك حتى صوتا حتى مقطع ولزوز يعني نجم نعطيك منها مقطع ولا زور اي مقطع ولا زور باش نسمعوه والله هو ثم مقطع يقول اما مو شو المدح ايوه لا مش هو انا ضمن اما المدح عليه الاتباع يقول يوصف في الشيخ عبد القادر ايوه يقول في رمضان ما يرضعش الا الباني ايوه قول صدقي في الصغرية يرحم خيرا فقط كل نسواني ما تتفخر الا هي ايوه خصلات وياسر اللي يحصيها ديواني واللي تقولوا الناس شوية كله صحيح ثابت فضل الرحمن يا ربي أعطاه كل مزية نعم نعم ايه عبد القادر في وراء ماله ثاني اسمه البازي في البرية ايوه هو سيدي روحي الوجناني هو نظري فهني ايوه نجمش يقول عندك لحنة لك يا عبد القادر اللي مغلط حيراني لحنها تلحين أيه. عبد القادر أيه. عبد القادر يا مغيث الحيراني يا جاهلاني طل علي يا حبيبي يا سلطان الأعيان والأكابر والصوفية الله الله جيهت بطبعها إن شاء الله عندنا برنامج أن نحاول مدحات هذوم نحاول نهذبهم إن شاء الله كنت توفرت عني المدحات هذوم مكتوبة ها نحاول بإذن الله نحاولوا نجيبوا الجيل الجديد ونحاول نقدم مشروع الثقافة والله بشي. ثم حاجة يا عمر تفضل ثم مريدين أي. مريدين مدح ومدح أي لكن مقبول ونجم توي تلحن أي مسألش كده حتى كمش كن ثم مدحات مش ملحنة عندنا شكون لحنة عندنا بإذن الله عندنا المخرج نجم نعطوها ايوه نجم نعطوه الكلمات ايوه نعطوه الكلمات ويلحن لا عندنا المدحين عندنا الملحنين والموزعين على خاطر على خاطر هو نقول لك على حاجه ايوه لما مدح من المدحات جايبها مريد اي جايبها مريد مش شيخ عبد القادر اكيد مريد اي والله حسب الراي ايوه حسب الراي يعني في معرفتي في الطريقه ايوه اي ان كان يمدح يلوم كان يلومه ايوه اي اي كان يلوم حتى اللي تبدل ايوه بدل الكلام أيه؟ يعني حسب معرفتي ان ريا حاجه ايوه اي ما شاء الله ريا حاجه ملموسه ايوه اي لان كان يلوم ويجدد حتى ليل بدل الكلام ولا كلام اخر باهي يعني فربما ريا برق من اي برق اي نجمه هذيك لكن اعطوها الواحد يقدر يلحن ايوه اي يلحنها لا باذن الله عندنا عم محمد باش نعملوا مساله مشروع نقدموه للوزاره ان شاء الله. وبالطريقه هذيك ان شاء الله ونتقابلوا وجه لوجه. اكيد اكيد اكيد باش نتقابلوا مما لا شك فيه. الكلام يولي معروف اكيد. انا بالعكس الحصه دي عملتها بالعاني، الحصه دي عن قصد عملناها ها هو على الملا الناس كلها اللي عندها حاجه في الطرق الصوفيه وفي قيمه الطرق. تفضل مرحبا بين نجتمعوا. تفضل مرحبا. اذا عم محمد يعطيك الف صحه وبارك الله فيك على قبول الدعوه. راك عم محمد نعزوك نحترمك برشا انت وكل الخيان اللي عندهم في الطرق الصوفيه دي. الف تحيه لكم وان شاء الله نحاول ونحيوهم ونحاول نرجعوها الألق نتاعها وباذن الله يكون كل خير بعد وقت معين هم احنا والوزاره. اذا اعزائي المستمعين كنا في حصه خاصة بالإنشاد الصوفي ودوره الروحي والنفسي والاجتماعي مع أقطاب الإنشاد الصوفي في الجهة. إذن إن شاء الله بالنسبة للخيان اللي يسمعونا يتصلوا بينا ويعطونا إيش عندهم في المجال هذاي وإن شاء الله بإذن الله أن نحقق بسرعة هذاي وربي سهل. إذن تحياتنا إلى اللقاء غدوة ما تنسوش برنامج السفرة العشية من 4-6 ضيفنا سي علي بركة من عمان. إلى اللقاء بسلامة. ابقوا تابعونا في برامجنا مع الزملاء. إلى اللقاء.